زكاه الوالدين؟ يمكن ولا يمكن حتى نعرف الواقع. معرفة الواقع قد دندن حوله كثيرون اليوم وألفوا رسائل في فقه الواقع. إذا كان الوالدان يعيشان مستقلين والولد يعيش مستقلا عنهما وهما مكفيان لا يجب عليه نفقة، ثم هما ليس غنيين، فله أن يعطيهما الزكاة وتكون زكاته زكاة وصلة. أما إذا كان يعيشان مع الولد والولد مشترك معهما في النفقة وفي الأكل والشرب فلا يجوز، أو كان مثلا غنيين فلا يجوز، تعرفون هذا الشرط أساسا. هذا الذي نراه والله أعلم، أما العلماء فتعرفون أقوالهم، لأنه الصدقة أو الزكاة لا تجوز للأصول والفروع، أي لا يجوز من الأب للإبن والعكس كما سمعت الآن. إذا كان مصير جراب أجل ذلك صدقة لابد من التفصيل. لابد من التفصيل. معلوم.